سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تخولا هن لا با من سلم من هنها دافن البيب دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لي الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو سبتن دي عليهم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ين حرفتو كنتولو فسرو ساوانتلي سورة البقرة كنولا ومن جوتي ولمو القرآن ين كاوكولتي من لبي تخسرين فوين كتا محولي ين كاوكولتي كونا محولي الحام إكونولا كاها محولو كواندي هيلا سيلان أنين ha mominolu sewandi mahama kallankele biyen imarigoya kafiroluko nyiminje intiteng nyemubatutaleti ningala batutayano ahalankene mandi. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فوين كتا محوليا كاوكولتي نا القرآن لجيغو كيدو كان إكونولا من بي إمسلنا ألا لا يحنكتولا أبي مؤمنولو سيوان دلله من اللي مانياتا ألالا أنيالا كيلالو حافوكو كسرا نما لبيين إها بارا نما من الله تنبي كبيرنت مؤمن كيلابا محمد صلى الله عليه وسلم أناتيكا وحيولا ممو القرآن تي أها أكرايكا كافر لكو محمد من جينتين بطوتا لمو أناتا منتي بطوتا يالمو من بلانكين مرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ألو مارغو ممو ألتي أتلها سنغلودا أنين banko tili worokola wokola anata wuli ha kotota la resikan kotota la membe haula mayarin alakallanke yayin anyala bunya abe kuola tahamala hitoben muhamala kitolu gurujano annun fanan muhame kanjori keno lahira lolungo fate alala dunyoto anin adunyata miyeng alo alabatu memmo almarigoti membe mahankuturing wo mahankuto wolla alhabato khalsa yandayeng atelo falume kawandibang aloha takhasi nyin ayo nyinulla kawaku nyinulla anin nyindalilolla. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون علموا ميبيبي ساقلا أتي ألا لك ألا للا حدو لموتي تنيا أتي ألا أتي لسي دارو داموتا حنا لساقي هاتي قوفها Hana la balu ala sayakola. Fase muminulu sara. Minulu barata. Bara imala. Tilingo kang. Hominulu kafiriata. Minfene bolien. Memo jihuri limuti. Jahannama kolla. Aniya hankato mimbe diminding. Ila كافريا سابولا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أتلها تلو جيالي هكاروك نوروتي أها ديجي دينجرالو يخدريان دي كاروية فالو سه سنغلو يريغولون أنين يريغارو ألا ما ولدا في ووفن ننكما فوتو نيا Abe kawakulu tobola nyohonto. Moholi yen minulu salo. Inna fi ikhtilafi al-layli wal-nahari wa ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi la-ayatin liqawmin yattaqoon. Nyembe suonin tilo nyoho wali otele. Anin. Alaha minda sangolto anin banko kang kawaku moholieng minuluse silang alanya. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Mohaminulunte nyinnatarin. Havoko nibe nyohonjelale lakhira lulungun. Hi ilakorosi. Aning nimbelala wokang ilabarulu sarala. Bao omuhowolu ihawulo nakarile. Kointe ulla ilagaburulto. Idunyata. Dunia baluo nyina, hanyina lakhirola. Ihituneng dunia wokonola. Aning mohominul halong, nakawa kuolu, minilube sotokanke yaring. Aning minilube syariankanke yaring, ibenyinaring womume belale. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ومهولو تهدولا ولمو تاتي إتمب من بارلانو دنيا كنولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم مهمن لو لما نيات إبارة بارني مالا imari gobi ikandandile ilali mana ya sabola arjanna konola memo jannatin na imti kolube borla ikoto wo arjanno woluto دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى دعوة أرجانو ولتو ولم ينتي حافوكو سنيابي مارغو إلى كنتون ديرو wo arjanno wolu konna walemo alamo alukisila memo salamdi ila duala bango wo arjanno woluto walemo kotantobe alayen dafa mo mebe marigo ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نين على تنسى كوكرو مانتورو لكني مهولين إكو إس خيرو لكني نامي إسا ترى أبيبي حلقلالي hila wahto la kenyeyen nse moholu tuje menul manyinjigi konni be yohonjelale la akhira lolumo ila yandante yato ibe sikkan sikkandin wa idha massal insana ad-dur da'ana li janbihi أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Nimman toro ha moho soto. Asentara aboho kang. Niwante abe sigirin. Niwante abe lorin. Ninga mantoro bakang. Atambita hake ikanyere mantara. Konga mantoro bakang minga soto. Yadana tambi moho la. Kuolu manyara yewo nyale itumbe mimbara lanu walaqad ahlakna alqurun min qablikum lamma zalamu wajaatuhum rusuluhum bilbayinati wama kanu liyu'minu kadhalika najzi alqawma almujrimin Namantolo halagile nung, menolo halusawang, kabiring iha tuyigiroke, ila kila lunati kang, kulanke na marengoluti. Nyemanto nyenuluma limanaya, ila kila la, habula iko, wala hake nyi halagi, wo halago nyohon, nsemoho kurungolu sarawo nyale. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال أتلو مهولو ناتالوك بانكو كيتالالوك ومانتو ولو قولا فنسال كروسي ألو بي بارا جمانكيلا أجمالي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Nihanna kawakuolu karaikan minulu belankene marin ise moholu me minulu manyinjigi koinimbe nyohon yelale fillan kafoluto isime bafolako ko alqur'ano do nati mimman kenyinti niwante ihama yelema afoyenko itekila ndeme ama yelema no ifanye ndende bulala fe wofe ninneko foiben wahyula minna ndebe silandinne ningammarigo kutaya lumba ya hankatola قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Itekila ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam afoyen ko natundiata nun alayen ntunte alqur'ano nyin karannalukan andung alantalu lalonnala alunyin long hafoko alqur'ano nyin atelemu tonyati hafatan alama atelumin jayintiteng Aluhalonne, havoko, nga jamano jamba leka alkonola. Janing, iha alqur'ano nying wahyu nkang, ha lajigi nkang, hafatang marigoma. Aning, janing, nga akarangalkang. Faluntalu hakilo la baralabang, himira, hajahandi. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجَرِمُونَ جَمْمُ تُوْنِيْكِنْ تُوْنُوْتِي هَسْيَا مُهَتِي مِنْغَا فَنِيَالَ أَلَلَ نُوَنْتِهِ أَحَالَ كَوَكُولُ فَنِيَانْدِي وَمِنْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِبْ فَنَّي لُبَتُ لَهُ مِنْ فِي اللَّهِ كَفُولُ أَلَا تَنُوتُ فَنَمِ الْمَيْءِ تَوْرُ إِمِينَ فَنَّا مِنْ فِي اللَّهِ كَفُولُ بَعْفَلَكُوهُ Nelube nkanjorla alaya itekila sallallahu alayhi wa sallam afoyen ko falube ala khibarla fennela ala amamillo sangoluto ane bankoto seniabe alayen mansa kallanke habo fento iba fillanka fiala minna وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Muhalu manke fewofen dinnetunun fomanto kiling ibebe kambending ala kilimba khayala. Inata nyohon waliya. Nata tanum ko kumakannente minsa wanta imari goma ite kila hafoko abe kutalalu dugundilalu. Isatara abata imumebe halagi ibe nyohon sosola ibe nyohon walila minto. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ينكافر كانتو قلن البافلقو نيتونا kawa kulla jiga kannum hafatan amari goma itekila afoyen ko gullomo alala kuleti ala makono ndefanan niatellemu be makono girola. Wa idha adhaqna an-nas rahmatan min ba'di dharra massatuhum idha lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Nin hinnata muholla mantoro kola mengi soto isaje bedabaro lusitila na kao kulkan itekila afoyenko nyemfilan kafolu ko alalela dabaro hatari na kilalu malaikolu ibila dabarolu safela. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أتلو محولو ألا أتلو مانسوتي من سالو لتحما تنتو لا أني باتو فوه تمومين نالو بي كلمو القلة كلمو البرتيتي fonyo di mala ise wata o fonyo wala tongolo hanaikan babali ngolu hawuli dingiramu me beto e hanyin dahania hafoko koite lubata halaji ise alatara ibe dino la khalsala ate alayen ni hankumobonyin to بكلا على تنتلا ليلتي. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. كبرين alahi kungobo wo kugwelenga wolto. Ifele yinti ibe yandante yala banko kang memanke tonyati. Atelu moholu, ala yandante yawo abekela alu kungole kang. Dunia da hamo yin wotorenemu. Wokola alu hasagi nkang. Ngalu hibaru altumbe baro minnanu. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنيا بلو مثالو بله يكون جيو من نجيجي هفتان سنغتو بانكو فالين فنغلو نيامي تالا مهولو سمين دومو أنين بيحانولو قوت مومين بانكو هالا فانيني ماتا أما نيرانتا أما هولو هنين جيجي كويتلو iso tegenole hifan nafala naya hankato nata kang suoto nyuwante tiloto ngabeto kating kating nyuhonto ikanti janung kunung nsena kawakulu mayele mawonyale moholien minulu simira. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على سي كيريرو كلي هاتها على أرجان نولوكا ممو دار سلامتي أسي موهوكان داندي من عاديا هاتها سيلاكان ممبي تلندين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مؤمن من لها باراني ماكي إها ألبتو nyala ninke hanyin ifatanta kuluma ahi fatandi memma arjanole bolien lakhira lolungo anen makafuro walemu hi marigo nyatege dala saha arjanno konola anen khafaro anen dunyo wo mumino wolu bugutonde yela inyada kan ani dohoya wo mumino wolu walelumu arjanna dun koluti wolube labala arjanno lelu kolla. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مهمن لها بار جهوك ولسرام وجهولتي إكو إها بار جهومن جهوك دوهو يالبي ومهو ولو سطولا ومهو ولو انت كسي بها سطولا Himbi de mala alama. Iko hi nyadalo murale. Suo di bifimbale la. Womoho walu. Walelu mu tato moholuti. Ibe labala wo tawolito. Wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna baynahum wa qala shurakaukum ma kuntum iyyana ta'budun lumanna Bimu mebe madenna, nganafo filankafolien, atelo hinoto aldingirato, atelo aning alla filankafolu, jalangolu, altumbe mimbatula. Nyito fatang, ila filankafolu ko, altuntente lubatula nung dunia. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. على وسط سيدتي نتلني أن أتلو تيما نتلو دمال النوم ألتنبي كمو من فلا ألبا أبارلا نتلو مال النوم Kalube ntelelu batukan makala muta. Hunalika tabalu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wadalla anhum ma kanu yaftarun. Wodingira woto Memo lakhira lo lumult. Niyo lumume be se jarabi. Ila baro la iha minke. Minga khaira kuke iha sara khairo la. Minga khaira tanake iha sara wala. Ihi la sagi alakam. Memo ikuntongoti. Donya. Itumbe jalanga minul batula. Ube hafilima. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إتكيلا ينلو ينكا إحافو ينكو جونسي ألو حرجحي هفتان سانوتو أنين بانكوتو مانسا جمان منسي فنول مارا Alusi idahamu minna. Atelu anialu tanolu. Sufuluto minulu bedending merola. Memu tuluti. Aning sufuluto minulu bedending gerola. Minulu mu nyaluti. Jonse kendobo fureto. Jonse furebo kendoto. Jonse kuolula tahama. Nihi yininka uomu mebela. Ibi jabila leko alalemu. Itekila afo yenko. Falumesilang alanyabang. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ومن جوتي ونيا ولمو ألتي المارغو ممو منسا تنياتي تنيا قولا ممبكيرين نين filolente ibalu bala alawo bato kanyadi hataha atano bato kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun imarigola kumaka sabati tawonyale moholukan minulmu fisukhonteluti أفقيتلو أنت دانخني على قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون اتكيلا صلى الله عليه وسلم Afonye filan kafoli yeng. Fala jalangoluto. Fembije, mense daro damuta. Foyato, wokola, ahana alasagi. Hafaha, hanala ulitugum. Tekilaba, sallallahu alayhi wa sallam. Afoye nko, ala. Atelese daro damuta foyato wokola ahana alasagi hafaha hala ulitugum alibikodila nyadi tonya silola hataha batara yakam walemu ha alatano batu قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون إتكيلا إنينكا إحافو ينكو فوفن بالا جلاول كونالبان منسي كاندان ديروكي هتاها تنياكان أفو ينكو ألا أترسي كاندان ديروكي هتاها تنياكان Fominse kandandiroke, hataha tonyakan. Walebe haula mayaring, habatu, habulako, fo inyanta bulala fenneko, mime kandandiroke. Foni hate famola kanda. Mumba atella, atella kito benyadi. Wama yattabiu aktharuhum illa dhanna. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون من أسياه ينفي اللان كفولتو انتبو لاري فوفن لنكو فوميرو ميرو دميمو هوسانو تنيالا نيهونيا نما ألا لَنَعْلَمُ إِبَ بَارُ مِنْكَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-Qur'ano ni manke fenti. Ise min faniano alatanoto. Bari, tonyandir lalemu kitabu la minuluha kila sawang. Aning, hakuo beto bo nyohonto. Alahaming syariang kankeya. Muhammadu ba mantoyen. Sallallahu alayhi wa sallam. Sikantato. Afatanta dafeng abe marigolema. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكما وابلا فنين في اللان كفولو إبا فلالكو نين القرآن نين محمد لها أفانيا Afango iyeng. Itelo, ihalonne, havoko, Muhammadu muholeti koitelu. Itekilaba, sallallahu alayhi wa sallam, afoyeng ko, aluna anyohong, sora kilindoranti, nying al-Qur'ano nye nonoto. Asulinya, anya akanda dinya. Aluha kiliroke. Fawafending aloha minno mensalo demano wokuoto ala tanoto aketa mohoti aketa jinneti natarta kalumutonya folaleti alla kumoto بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ألوكم ووبلا نين في اللان كفولو إحافن فانيان دي إمام من لندو غوران كتي أندون القرآن هي إلهي دي منا ومن نافولو Muhammadul Hisawang iha faniandiro kewo nyale korosiroke itekila tonyigirlalu labanwa ketanyadi wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Dolu bila moholu kolla itekila minulu se tongondia al-Qur'anola. Dolu bi kolla minulu me tongondia la. Imarigo ateleha tinyar lallom. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un تعملون اتكيلا نيه فنياندي افاينكو نتلا بارو بنيله الله بارو بالينه اتلو الب باريرينه ندب بارو منكيكان ندفنان باريرينه الله بارو ما ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون دولو بي ين كافرو ين الكل من يرسي إتكي لالا كمولمي ممو تنياتي أنين القرآن كرانكو باري ومهولو إنت كندلا ويتكي لابا صلى الله عليه وسلم يسني النوبان ها تلكتيولو لامي هارنا ترتا كو حكيلي نتيلا ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. دول بي كلا من رسيتي كيلا لسها فويتي كيلا با صلى الله عليه وسلم إسفنجن تلو كندان دي نولي هرنا ترتا كوي ميجي. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ألا ميمو هولو تونيك فوفن لنلا باري موهولو إتلسي فان تونيك. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لمنا إبيب لولا إلى قبرك الله hima den iseke koima mfe wofen ninke dunia fo wahtu kilin kiloto ibe nyohon londing ida mangulu tema moholo kasaratele minulu ha ala nyoho je nyoho ya fanyandi wo moholo manke moho kandari nuluti. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. تمودو زفنجتا إتكيلالا نمين لاهيدو تيين نون تنجيفها وبيكاني إتكونتفيلي nyimmo holu ibe sagila ntelo alalekan wokola ala abesediarine ila baroluma. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أتلو محولو مانتو ومانتو من الحالو ساوان كيلا لي بيلا نا كيلا من كيكا انت ألا إكو نا محمد با alamu kisoni nemo jijilama ngaki aluka nyamin abe kiliro kan hataha alala jino kan aning ha alabatu womanto wolu nila kilalu nata lakhiralu lungo isekiti tema wotumo tilingala womanto wolu inti itonyigila نبي سرارا إلى بار الله فوف منا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إسامي في اللنك فولا إباف لكو من القيامة لولوه أبكلا تمجمع نالمو تنيا فولالوتي. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إتكيلا afoyenko memantoro nomfanye menafano mfanye woni mindiata alayen manto mumebe wahtu lebe keriyen membe wahtu kanke yariyen nilo wahtu wosita enti dugundila wahtu kilinna andung intila kenyele fanan. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إتكيلا أفينكو فالو هاجلبا نين ألا لا يهانكتو ناتالوكا سوتو نوانت تلوتو مهكورو ملبمون نكنيلا ووتو أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون أتلو في اللان كفولو منافوه نيا هنكتو ننسيتلي ألبي تنغن يالاما Yo sanyin ne albitongon ni alama andung altumba ala kenyelale. Thumma qila lilladhina zalamu dhuku azaba alkhuldi hal tujazawna illa bima kuntum taksibun. Ihanafo moholiyen minulu hifantonigi. Ila kafiria alala sabola. Hafo yenko alu alala ya hankato nene. Membe dumala alukang. Muna fo ibalu sarala muna. Fo altumbe bara jaho minke kanung dunia. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ إِتَكِي لَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اللَّنْكَ فُولُبِ خِبَارُ يَنِنَّيْلَ إِلَى مُحَوْلُ كُلَّهُ L'akhira lulungo ya hankatoma. Ibafo lako, munafoto nyalemu ya hankato uotibang. Iteki ilaba, sallallahu alayhi wa sallam, afo iyen. Iyo, ngankari marigola. Woya hankato uominjoji, to nyalemu, sika nteminto. Andung atelu kafirolu, alunte aladanna. Aballa wullale alla gaburo lukolla. Halu sara alla barolla. Atelu. Alubala marole kolla. Anyala mansaya. Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَاتَرْتَنُمْ كُنِيُوا نِنْدِنْ مِنْغَا أَلَا فِي اللَّنْكَفْيَا أَكَافِرِيَاتَ أَلَا لَا فَنَمِنْ بِيْبِي بَنْكُوتُو أَتَلَتَامُ أَمُومِي بَيْتِي Nasa nonun ahobe madeng hafa kumakala lakhira lulungo ya hankatola fase kananoama atunsa afan kumakala muhaminyuluhi ifanto nyigi kabiring iha ya hankatoje abekupila imumebekan iha nimisonuhum ikitita Homo hawalu tema tonyala anong enti ikonyigila nsabula ala amemoho yahankata dotigila junubola ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون كو من بيجان سامن بيبي سانغلتو أنين بانكوتو أبيمو ألتاتي كو من بيجان ألا لاحيدو تنيالمو بارمين أسييتو إمولون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. أتي ألا أتلسي بلندروك فويا كولا أتي ألا أتلسي فحروك أتي ألا كان إبا المومي بي لساقلا أتلكا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أتلو محولو كواندو ناتا ألو كاني هفتان ألو ماريغوما أبالو إلي بولالا ألالا يحنكتولا أبالو مسلانا ألا غنغن ديرونيا ولمو القرآنوتي أنين كاواكولو منولو باكونولا أنين كواندولو فاسالو داجي غولو توبن انيالا بارولو جارالو بيجي سيسولين جاهليا فيلولا اني فيلان كافيا اني جانغاري توما موميبي اني كاندو موهين نمبولاتاكو دافنولو كونولا فايكيجي كانا حالاجي الها القرآنو كيلي نيماتي أنين حنو مؤمنو لين أهي إخرخرالا باو إتلبي إفن فالا لما نيالا نين القرآن نما كافرولو إتلبتلا فنجرين القرآن نما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو مهوم مبين ألا لا أرجنتيا سابولا أن يلا حنو سابولا ولمكوتي مناتا ألوكان هفتان ألما كاندوتو أنين دينو ممو تنياتي ولمو مسلمياتي إها سيوولا مسلميا من جينتين أهيكلي منكان هتها ألايا أنين القرآن محمد با صلى الله عليه وسلم من جيكتاكان ولمو فنغتي من أفزا فَنَغَمُوا مَيْبَيْتِ إِبَ مِنْ مَدَنَّا دُنِيَا بُغُتُونِنْتُ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ الله أذن لكم أم على الله تفترون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفنين كانتو قولي غنيلين من لبي كانتو قولي على القرآن وما من للحام تيكان على أفنين من حرجهين على ها الحرجه منا هاداليين بيها قلتو أنين فالين فنغلتو يريجيولو أني ولتانولو أني خيرولتو ألوها دولو داغاندي ألوها أدولو حراموندي إتكيلا أفوينكو فو ألابان ولا دنيا تاليين ألهولو حرام نوانتي ألهي داغاندي نوانتي فالو بباطرة ياليلو فلا ألاما alube fania fola nimohamil jendi ijekumalelu fola alama memo batarayati ibe fania fola. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. مهلا ميرو مومونتي من ربي فانيا لا لا ألا لا لا خير لولوم ألا ورغنتي يا من سولمو مهولو كان باري من أشيتو إمي ألا تانتو. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إتكلم محمد صلى الله عليه وسلم إما ترى كوتو إلى كولتو إما على الكتاب وكرن كبرين آيالتو محاكل إما ترى نمانتو ننتو ننبي باركلا بارولتو أكتا خيرا بارتي نوانتي أحكي بارا جهوتي فانتلو على حك سيدتي ألوما تمومين ألو بدنا وكو ووتو ألوبا بارالا نبارونين كانتالين حالو سرالا فمنهم إماريغو للندوما إذكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم فمنين منمنة مسنو كانيانتا بانكوتو سانغوتونتي فنتي منغا دوحووتي نوانتي منغا مونووتي فوهاترا كتابوتو إماريغويا أبي لانكينا مارين إماريغولا لوندو أحومو ميبي غوران كاتلي ألاكالا بورتاكم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كومين بيجان ألا تيرول سلانتو ولوكان ولون تسون لا لاخر لولومو. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وللو مخلوتي منلو ليمان ياتا إبسلنا ألنا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا ترول سيوان دروبولين دنيا بلو كنلا أنين لاخرا لولومو ألا لا كما كغلومي ما يلما ومن جوتي ولمو تنباتي. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إتكيلا ينفل لانك فولاكم كنيسون بنيابي على لين أمومي بي أتي على أتلمو ميرلاتي أتلمو لوناتي. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. kuo min bijang, sanga min bebe sangolto, ane min be bankoto, abemu aleltati. Filankafolu, intebulala fe wofen nin noma, alatanoto, pojala nulu, intebulala fen noma, fosiko, memo miroti. Wofilankafolu, intefe wofen ninto, fahatula faniala la alala. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أتي ألا من سبا من سكالنك أتلها سوء كالين فالو ستنكم سوءتو تلوتو Aloha jeroke, aloha la baroke, kawakulu boto, moholien minulusime. Qalu attakhadha Allahu walada, subhanahu huwa al-ghani, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون في اللانكفولو كو كو ألاها دينغل سوتو سنيا باين أتلمو منسا كاري رينغتي تامين بيبي سانغلوتو أني من بيبي بانكوتو أبيبا أتلين دليلو دليل لنتالبولا نينكو نينا فالي بفن فللا ألما ألما ملوم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إتكيلا أفينكو من البي فنيا لا لا ألالا كاها دين سوتو نوانتي ووتانو ومهولو تكسيلا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون إلو كافر يا وتو أنيلا فنيا ألالا فوفن انتياتو فدنيا دحامندين وقولا إحنا ساقين تلوكان نكيكي تيما نيلا وقتو لبانتا نيلا نيني يحان كاتولا ممبي فاتيارين إلا كافريا سابولا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نوه لا خبارو كران مهنين لكم ألمو نيمال نوهما ومن أكالا مهولين نمهولو ناترتا كنا مهامو لهابون ألويالا أننا finkondiro alala kawakulla metugurin alala alala dabaro bemaden ani alla filankafolu wokola alla kuokanake nuhongoto alake kenalla wokola aluha boinkan alukana ndugundi فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نالو هي كودي نتلا كليرو نينا نتمالو نينكا سرالا نانيم بارو نينتو نسرا أنت في ووفن نينكان فو ألا ihante ya marle kongabula misilimolu kolla. Fakadhabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina fanzur kayfa kana aqibatul munzarin. Mohola moholu ha faniyandi ahi khibaru minna alala kuoto nganoho kisindi aneminulube kulungo kolla iha moholu nosigi minuluha noho faniyandi banko kan nga moholu tunendi wamo konola minulubalanta nadalilo lula itakila ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam korosiroke muholla bangaketa nyadi muhol minul halong ila kila luhi imasilanenu alala yahankatola anyala mantoro. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقال ناتا كيلا لكي نوهكما Iko Hud, aning Saleh, aning Ibrahim, aning Shu'aib, hataha ilamu holukang, inatikang, kulang kena marengolti, wolu imantongo niya nuhulamu holu haming faniyandinung. Wonya nse moholu sondeme noto minulumu danatambi moholuti. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال ناتنا موسى نهارون كي إكوما هتها فرعون كان أنيالا ستولو na kawakuluti ihi fanto baya ama iketa muhokurunuluti filankafuluti. Falamma jaa'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Kabirin tonyanati kan hafata ntelo alama iko kwenye ntefe uofe ndinti foba tutaya membe lanke na marin. Wala Musa atakuluna lilhaqi lamma jaakum asihrun hadha wala yuflihu sahirun. Musa ko faluba fola tonyale mabang tumomen anata lukang munanye mu batuta yare tibang andung batuta lume kisi. Qalu ajitana litalfitana amma wajadana alayhi abaana wa takuna lakuma alkibriya'u fil ardh وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعون نعلم هولك فإن أتنك النبان إت موسى فإسنكو دندي ngam falo taraminkan bunya hatara atelu fuloyen banko kan memo misra banko ti ntelu mantongonia atelula. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فرعون كو الو باتوتالو مومي بيناتيني منلها باتوتا يالون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. كبيرين باتوتالو ناتا موسى كوينكو ألو فنغل فاي ألو بمين فايلا ألو لا باتوتاياتو. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كبيرين إخا فيروك موسى كوين كو الناتا منتي ومبتو تايالتي ألا abati nyalale ala ameti nyalala baro toben. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. Ala ase to nyasabatindi ala kuma kangolla harne moho kulungolho kong. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Muhammad tongondia Musa la wobon solo ala muholuto Fir'auna nyasilanya sabola aniala setolu ikana ifitinandi yahankatola Fir'auna minjenti fanto kototala lemo bankokan Fir'auna minjenti teng abedan natambi muholelu konola. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى كو نمهولو ناترتا كلمان ياتا ألل ألتوغوالا نالمو مسلمولتي منله فنادي ألما. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ألما هولكو نتوغتا ألا كم مارغو إكنا نكجرب فنتي مهوليين منلم توني جرلالتي. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. مارغو إهانكسي إلى حنوتو مهولما منلمو كافرولتي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وحي لجي موسى كان أن يبارمو memo harunati ngayenko kalo habunulu ta alla moholuyen misra bankokan wo hakaliyen sigidin giraluti aning dingiraluti alusalufang tanga dingiraminuto alhala bunguluke dingira luti alu se sali minulu kolla ning alu silanta aluha saloludi milhalom ulelbe farlayarin awahtoluto aluha mominolu sewandi minulube alabatukan hafoko ibede malale ibe sembente yalale anin barajo mingabung hafatan ate alama mansa senungo mansa kallanke. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى كو ماريغو إتلها فرعون سو anyala setolu manyaram fengolla anin nafulo dunia balu yin kolla marigo wo hoke monna hoise la filindiroke ila silokan marigo wo ila nafulo lu halagi ihi sondomelu noto ikana limana ya hoiha ya hankata dimingundinga je inyala. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ماريغوكو إباتا لا دوا جابي ألو تلين ألو كانا بلا محل سلوكان منلو ما ألو. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نبني إسرائيل لتجي بالا فرعون نيالا كلدينولو بلاتيكو yandante ya kan anin jahuya otu momin fir'auna betunenna bakonola fir'auna ko limana yatale bilungo hafo ko mansa wo mansante kerin fo bani israila limana yata minna nde min jeyti bi mbe misilimo lel kono minulu hi fannadi alama الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يو إتفرعون فوسانين إبي ليمان يالا تمومين سايا جيجتيكان إبي جنيا سبانتندلا عليين hafoko emo alala jongalati ahatara ite fir'auna itunga ala kutayale jannin ala yahankato bejigilikan itumbe moholel kolla minulmo tinyar laluti minulo si bintimbalan alala silo nyato bilungo إلى الإيمان يا أنتينا فالا فوا فندنا إلى توبو أنتينا فالا إني بو تمو تمو من إنيا بي سايالا anin yahankato. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بيلونغو إتفرعون بيلالالا تنتولالي إفاتي فو محسي لسها من إلى حلقو فنيان دي كويبه فحلالي فإيسي كاوا كوتي محلو ين من لبه إكوما إها كاوا إلى فهونينا من أسيا محلو توم إبنينا رنن نهجولو لا أننا دليلو لا إمي ميراتو أنهم فلن إميت حساته. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نبني إسرائيل جيجيالي جيجيا دينجرا ممو تنياتي أبي بتياري شام بانكوكان أنين مصر بانكوكان ني هرجه فنجي مالا إيمان يهون سوسو فوت مومين لندو ناتي كان نينيانتي إلا بنالون إماريغو أبي كيتي للي إتيما لاخرة لولون إتمبي يهون والي لا منتو. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إتكيلا نيبي سكرين القرآن ينتو نمين نجيكا مهولو نينكا منلسي كتابولو كران إكو تورادون كولو أنين إنجيل منلسي ساوان تنيانا تيين هبو إماري غوما نين كتابو نينتو إكنابولا سكانتونغولو كونالا. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تكيلا إكنا بلا مهلتو من لها على لك وقولوا فنياندي نيهوك إسبلا كسر مهلكونا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إتكيلا با محمد صلى الله عليه وسلم مهامن الحالم على لكم سبتتي مالي هي باي على هنوتو هي هنكتا ومهولو ولنتي ليماني على ألالا دليل الله أنهم فنان انتالا كلم بحيا سبتين دلا انتبارا فنان ألا شريان الله. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومهولو كواندي وكواندي لناتيكا ولنت اللي ما نيالا فنيها يحنكتو جي تمومين نيهي كواندي فنان أنتي نفالا في ووفن دلالا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دوغندين تكيرين منا لمن يا حانفا كبيرين أها يحنكتوجي فو يونس لمهولو كبيرين idan haniyata ko ya hankato be jigili kanne ilimana yata nga ya hankato ko sikan mentum bi idoho yala duniya baluo nyin kolla nati da hamonde fo tumodo memo ila wahto ti saya wahto walau sha ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إتكيلا ناديات إماريغوي من بيب دوغوكا إبيب الإيمان يالي إمومي بي فإتكيلا إتلب مهولو وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يمانك نيين كاها ليمانيا فوالا لا دنيوتو أنيالا من تهبنوتو aha moholu yahankata hakilinte minulla qul inzuru madha fis samawati wal ard wama tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Itekila afa ila moholi ihakorosiroke ihimira membe sangolto anin bankoka bari kawokulu anin kawandolu ante moholu nafala menolonte limana yala. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamin alladhina khalaw min qablihim qul fantadhiru in معكم من المنتظرين. فوين في اللانكا فولو بي فن ما كنون كامبان نيامانك إكو مهو فولو لو لاتلو نيحون منلوها إلا كيلا لو فنيان بي ني حلاني إتي كيلا أفوين مهو ليين ألو يحنكتو ما كنون ntenia atellemu bebe yahankato makorondire nyinkumoyin gongondiro batole fillankafoliye. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Wokola nganana kila lu kisindi aning minulu limana yata ite kila kuobo wonyale ni haula mayata nkang ni kisindi ini muminulu mumebe. Qul ya ayyuha an-nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun fala a'budu alladhina ta'budun min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum وأمرت أن أكون من المؤمنين. إتكيلا أفاتلو مهولو نالو بي سكرين نادينو لا ساهو نتنتي جلانو لباتولا ألو بي من باتولا ألا تنوتو bari mbe alale batula ninsalu faha ihante iyamarle kongabula muminolu konola. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. إتكيلا كويهي ناتلين دينولا إهاكي موهتي من بجنجرين فلان كفياين هابولا على كلمة حياكو إكانابولا فلان كفولو كونولا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إتكيلا إكنا فمبتو على تنوتو منتي نفالا أنتي تورلا نيهوكي ووتبو itekila ibeto nyigirin tumolel konola nyinkumonyin nyinkumalemu kila bayen sallallahu alayhi wa sallam bari man tobe nyanta alamelale habulako. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. نِنْ أَلَهَا مَنْ تَرَوْ لَيْكَنْ فَوَفَنْ لِنَّمِيَا أَكُوْسِنُوْيْكَنْ فَاتِ أَلَهَا نالفتَ خَيْرُ لَيِّنْ مُهَمِيَا لَا اُرْجِنْتِي يَا لَا سَاجِنُ أَسُوَ اُرْجِنْتِي يَا كَي مُهَلَيَنْ مِنْ عَدِيَا أَلَا جُنْغُلُتُ أَتَ أَلَا أَتَلَمُ خَفَرِ مَنْ سُوْتِي أَتَلَمُ حِنَّ مَنْ سُوْتِي. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Itekila afo moholi enko tonyana talukane hafatan alumari goma nemmin kandata akandata fanneye nemmin filta ala filo bekela akumule kan ndemanke alu kantarlati. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إتكيل أبا محمد صلى الله عليه وسلم بلافنكو إحامين وحيوكا ممو القرآن دي إحا سباري باتولا رجم باتولا ولمو منصبا منصكالان كيتي فوت مومن عربي كيتي لالكيما أتي ألاو mansaba mansakallanke atela hafisa kiti tegela mume beti.